بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكروفون إذاعة جمهورية مصر العربية، ومعه إذاعة القرآن الكريم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك لنقل صلاة الفجر، فجر 22 من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي صفحات هذا الشهر الكريم تتتابع وتترى وراء بعضها البعض، وعما قريب نتساءل: ها نحن نرى هلال عيد الفطر المبارك، وكنا بالأمس القريب نستقبل هلال هذا الشهر الكريم، ونتساءل أيضا: ترى ماذا سيقول هذا الشهر الكريم عنا عندما يرحل إلى خالقه؟ ونتساءل أيضا: أنذرف الدموع حزنا على ما فرطنا، أن تمتلئ القلوب سعادة وفرحا لأننا أطعنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم؟ كلها أمنيات وأمان نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركة هذا الشهر الكريم. وإذا كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما تدخل العشر الأواخر من هذا الشهر يشد مئزره ويوقظ أهله: هل فعلتم مثل ما فعل؟ فمن فعل ذلك فقد رضي الله عنه وأرضاه، ومن فرط فالفرصة ما زالت أمامه، فليشد مئزره وليوقظ أهله وليقم ليله. والقرآن يقول لرب العالمين يوم القيامة: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ومن منا لا يحتاج إلى شفاعة القرآن، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب الذي من قرأ فيه حرفا فله به حسنة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى كلام الحق سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قرآنية كريمة تبدأ من الآية 60 من سورة الحج، ويتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.